فلست وحدك الذي كذبت، وإنما لك أسوة بمن سبقك، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الذي حدث لم يكن خاصا بأمم المرسلين المذكورين، وإنما هو سنة لرب العالمين عامة. فقال فكأي من قرية كثرة كاثرة من القرى التي أرسل إليها المرسلون، فكأي تدل على التكثير، فكأي من قرية، وكلمة قرية ليس المقصود مجتمع ريفي وإنما أمة ومجتمع كما يذكر ذلك في بعض الصور، ويبين أن القرية هي المدينة في عرف القرآن، والمدينة هي القرية، وكما قال في سورة ياسين حينما قص علينا قصة أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، وفجأة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. إذن القرية في عرف القرآن هي المدينة وليس المجتمع الريفي، والمدينة هي المجتمع المتحضر كما هو تقسيم معاصر عند علماء الاجتماع، فعرف القرآن مختلف عن أعراف علماء الاجتماع، فتدبر هذا ولا تحكم الأعراف والمصطلحات الوضعية في كتاب الله تبارك وتعالى. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ثم بين سبحانه وتعالى أن كثرة كاثرة من الناس خاصة من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم صاروا في الأرض ولكن لم يعتبروا، فقال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ثم قال مبينا أن هؤلاء الذين لم يستفيدوا من هذه الحواس كأن هذه الحواس لا وجود لها أصلا، فقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بعد أن ذكر هذا كان من المنتظر أن يخاف المشركون، أن يخاف أهل مكة من أن تنزل بهم ضربة الرب سبحانه وتعالى ويكون مآلهم إلى ما آلت إليه الأمم المكذبة، وقد اجتمعت العلة التي بها يستحقون العقاب. فإذا أهل مكة بعد نزول هذه الآيات قد أبان رب العالمين أنهم أصبحوا مؤهلين للعقاب وللمؤاخذة، فهل استفادوا من هذا؟ أبدا، وإنما أخذهم العناد والاستكبار، فاستعجلوا الرسول بالعقاب وبالعذاب استهزاء واستبعادا، إما لقدرة الرب على إنزال العقوبة بهم أو نظرا لأنهم يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام تكذيبا لا شبهة فيه، وليس عندهم ولو مقدار قليل جدا من تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان الذي يكون عنده ولو نسبة قليلة من التصديق للنبي يخاف أن يكون النبي صادقا، فماذا ستكون النتيجة إن استعجلوا العذاب؟ بل قالوها باستهزاء، إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لا يقول هذا إنسان عنده نسبة قليلة من التصديق، لا يقول هذا إلا الموقن بالتكذيب والعياذ بالله، وهذا يدل على الاستكبار والعتو وشدة العناد، وإلا ف فلم يكونوا مكذبين للنبي تكذيبا يقينيا بدليل قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أخذهم العناد والاستكبار والعياذ بالله. فقال ويستعجلونك بالعذاب. ولكن تأخير العقاب عنهم ليس معناه أنه لن يحدث، فإن الله يمهل ولا يهمل. ولذلك قال ولن يخلف الله وعده. ولكن هؤلاء يعني ما علمهم؟ إنهم جهاز لا يعلمون أن هذا الوقت الذي تركتهم فيه وأمهلتهم حتى ولو كان 5 6 10 20 حتى سنة، مع أنه ما حدث هذا بدليل أنهم في العام الثاني 15 العام 15 من البعثة جاءتهم ضربة الرب في غزوة بدر. يعني ساعة أن نزلت هذه الآيات لم يكن الأمر قد مر عليه حوالي 5 6 سنوات، ومع ذلك ظنوا أن هذا عمرا طويلا فاستعجلوه بالعذاب. قال ولن يخلف الله وعدا، لماذا تتعجلوا؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها بعد الإملاء، وقد أملى لقوم نوح ما قارب 1000 سنة، فلبث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما، فما لبث فيكم محمد 10 سنوات. يعني كم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان معهم في العهد المكي؟ 13 سنة، 13 سنة فقط. ومع ذلك استبعدوا هذا الأمر ويستعجلونك بالعذاب. ثم أمره الله تبارك وتعالى بأن يقول قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. يعني لست أنا الرب الذي سيحاسبكم أو يعاقبكم، ولست مسؤولا عن عقابكم أو عن ترككم، هذا لربكم سبحانه. أنا عملي الوحيد هو النذارة، إنما أنا نذير مبين وأتيت بما أمرني به ربي. أما حسابكم فعلى ربكم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك بعض الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وتكرر معنى هذا الآية في بعض آيات القرآن الكريم، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. يعني رب العالمين حتى ولو أذهب النبي ومات الرسول عليه الصلاة والسلام، هل معنى ذلك أن الرسول نفسه لو مات قبل أن يأتي يوم العقاب، المعنى ذلك أنهم سيفرون من العقاب؟ هذا لن يحدث، وإنما أصبحوا مؤهلين لنزول العقاب بهم والعذاب. فقال قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فحينما أنذركم النذارة المبينة، أنذرتكم وبينت لكم الحق بحيث أصبح الأمر لديكم واضحا وأقيمت عليكم الحجة الرسالية، فسينقسم الناس إلى فريقين، فريق مؤمن وفريق مكذب. فقال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ما مآلهم؟ لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، لم يقل والذين كفروا، لا كفروا فقط، لو كفروا وانتهى الأمر فعقابهم عند الله في الدار الآخرة وانتهى الأمر، لكن المصيبة في الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ولذلك كان العنوان في بداية هذه الآيات إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يا ليت الكافر كفر وجعل كفره في قلبه. لو كفر وجعل كفره في قلبي فإنه سيحاسبه على كفر، لكن أن يكفر ولا يدع الناس يدخلون في الإيمان، هذه المصيبة. ولذلك قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، لأن هؤلاء لم يكفروا فقط بل وقفوا للصد عن سبيل الله وشاقوا الله ورسوله وحادوا الله ورسوله، ولذلك جاء في الآية التشديد على الذين شاقوا الله ورسوله، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، المحادة والمشاقة والمعاجزة كما هنا، والذين سعوا في آياتنا معاجزين. إذن هو لم يكفر فقط بل سعى معاجزا في الآيات، كأن هناك فريقان، فريق معه الإيمان ويدعو، وهو فريق المرسلين ومن معهم من المؤمنين، وفريق الكافرين. المؤمنون يريدون أن يعجزوهم بآيات لا ليس بهواهم ولا بشيء من قبل أنفسهم بل برسالة الله، يعجزونهم بها بآيات الله. والآخرون يريدون أن يعاجزوا آيات الله، ولذلك هنا لم يقل والذين سعوا مع المؤمنين معاجزين للمؤمنين، لا، القضية ليست المؤمنين كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك، القضية ليست تكذيبا لك أنت كإنسان كبشر، أنت عندهم مصدق، أنت عندهم كانوا يقولون عنك الصادق الأمين، وإنما المشكلة أين؟ والعياذ بالله في قضية العلاقة بينهم وبين ربهم نفسه، فيقول سبحانه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، الجحود للآيات، لآيات من؟ آيات المنسوبة لله عز وجل. فقال هنا والذين سعوا في آياتنا معاجزين، وفي قراءة معجزين مسبطين، إذن هؤلاء وقفوا أمام إرادة الله، وقفوا أمام دعوة الله، وقفوا أمام آيات الله المنزلة على رسله. فقال هذه قاعدة، لم يقل المشركين الذين سعوا في القرآن، لا، في آيات الله، قضية عامة، قاعدة عامة، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، سيصبحون في الآخرة مصاحبين للجحيم. وفي سورة سبأ لهم عذاب من رجز أليم، نفس الآية ولكن عجز الآية والذي اختلف، لهم عذاب من رجز أليم. وهنا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، قدمت بهذه المقدمة لكي أبين لكم أن الآية الثانية والخمسين مرتبطة بما سبق ارتباطا وثيقا، وليست آية هكذا منبتة عما قبلها وعما بعدها، بل هي مرتبطة وجاءت في السياق. وما أرسلنا من قبلك، إذن هو يتحدث عن سنة الله، كل الآيات السابقة كما ترون، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، الكلام عن الأمم السابقة. ثم لما تكلم هنا عن المشركين قال ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، بعدها وكأي من قرية عمم، ثم بعد ذلك أمره أن يقول لهم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. إذن عندنا هنا تكذيب من المشركين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ليسليه، لست وحدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يقول له وإن كان كبر عليك، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إياك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لنفسه على أنه رجل صادق أمين معروف لدى قومه، جاءهم وأنذرهم وألح لهم في الإنذار، ألح عليهم في الإنذار وأتى لهم بكتابه، الكل مجمع على أن هذا الكتاب معجز ولا يستطيعه بشر ولا جن ولا كائن، وإنما هذا كلام فوق البشر، وأتى لأمة أمية أو أمي معهم أعجزهم بعلوم هذا الكتاب وأعجز أهل اللسان بهذا البيان، وكانت عندهم القدرة على التفريق بين البيان الذي وصل إلى درجة البيان البشري في درجاته العليا، بل واجتمع عندهم كذلك المعرفة بأعلى درجات بيان الجن كذلك. فحينما يأتيه الكلام المباين تمام المباينة لما يستطيعه البشر ويستطيعه الجن ويفوقهم بل ويصيبهم بالإبلاس فيعجزهم، فحينئذ سيخرون لجلال المتكلم بهذا الكلام راكعين ساجدين. هذا هو المنتظر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منتظر منهم أنه بمجرد أن يقرأ عليهم هذا الكلام أن يخروا ساجدين للرب الذي أنزل هذا الكلام وأرسل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا بهم يكفرون بالقرآن ويكذبون النبي ويتهمون الذي كانوا يقولون عنه الصادق الأمين بأنه كذاب وبأنه مجنون وبأنه ساحر وبأن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وبأنه أصيب بمس من الجن، وبأنه إلى آخر هذه التهم، حتى قال الله له مرتين في القرآن في سورة الإسراء والفرقان انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، حتى وصفوا بأوصاف متناقضة مع أنهم كانوا يقولون عن أنفسهم إنهم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام والنهى. فكانت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مفاجأة. ولذلك لما قال له ورقة بن نوفل رضوان الله عليه يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قوم، قال أو مخرجي هم قوم يخرجوني ما تفعل حتى يخرجوني من بلدي وأنا فيهم صاحب النسب الشريف، كيف يحدث هذا؟ أمور لم تكن تدخل في عقل أي عاقل. ولذلك استغربها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى حدث هذا وأخرجوه بالفعل. فإذا الآيات تبين لنا وتوضح لنا كما رأيتم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كذبوه كانت مفاجأة، ثم ظلوا على التكذيب وسب وشتم واتهام بالجنون، حتى قال الله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الأمر صعب على النبي عليه الصلاة والسلام. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن كل هذه الأمور أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاج إلى التسلية، فذكر الله له في القرآن الكريم في مواطن عديدة ما حدث مع المرسلين السابقين لست وحدك. فإذا كان التكذيب ليس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده في هذا الطريق وبينه له، ثم يقول له هنا سبحانه وتعالى الأمر لن يقف عند حد التكذيب، بل وإن الأمم السابقة تسلية جديدة سعوا في آياتنا معاجزين، وسيسعى أهل الكفر في آياتنا التي أنزلت عليك معاجزين. وذلك قاعدة، ولم يقل أهل مكة والذين سعوا في آياتنا معاجزين. ولذلك ضرب له المثل بالرسل والأنبياء السابقين كما قال وإن يكذبوك فقد كذبت قبله قوم نوح. فقال وما أرسلنا من قبلك، حينما ذكر قضية السعي في الآيات بالتعجيز جاء بعدها المثال. ولذلك هذه لا تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وحده، وضعوا هذا في اعتباركم لأنه سيترتب عليه أمر مهم في قصة مجذوبة اسمها قصة الغرانيق. ولذلك أوضح لكم أن الآية لا تتحدث عن واقع حدثت للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الكلام أؤكد عليه وأطيل فيه النفس حتى أبين لكم ارتباط الآية بما سبق، فهما تسليتان، تسلية بما حدث للرسل السابقين من تكذيب، ثم تسلية جديدة بما حدث للرسل والأنبياء السابقين من سعي في آيات الله بالتعجيز. فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، قاعدة، وهذا الأسلوب يدل على العموم. وما أرسلنا من قبلك، من قبلك يا محمد، من رسول ولا نبي. وهنا هذه الآية أوضحت لنا أن الرسول غير النبي، وأن الإثنان، وأن الإثنين الرسول والنبي، وأي رسول وأي نبي مرسلان من قبل الرب سبحانه. فالنبي، لأن بعض الناس في كتب علوم القرآن يقولون الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو الذي أرسله الله، والنبي الذي نبأه الله ولم يكلفه بشيء ويصبح نبيا هكذا بدون تكليف، هذا خطأ. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، كأنه يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى إلى آخره، وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نبي. إذن النبي يرسل والرسول يرسل، فما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين أن الرسول صاحب رسالة وشريعة، كنوح، كإبراهيم، كموسى، كعيسى، كمحمد عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل هؤلاء فقط، نقول لا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. إذن الرسول من أرسله الله برسالة، فيصبح رأسا، هو رأس صاحب رسالة وصاحب شريعة. طيب النبي؟ لا، النبي يأتي ليدعو الناس ويعلم الناس رسالة الرسول الذي سبقه. فإذا الرسول يكون أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، واضح. ولذلك العلماء قالوا إن النبوة أعم والرسالة أخص، ولذلك قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، وبيحكم مين كمان معاهم؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكمون بها للذين هادوا، ويحكم معهم والأحبار، العلماء والأحبار والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يبقى يحكم بها النبيون، يحكمون بالتوراة، فالتوراة انزلت على من؟ على موسى. لكن داود كان نبيا ليس برسول، سليمان نبي ليس برسول، وذلك عندنا أنبياء بني إسرائيل أعظمهم موسى لأنه صاحب الرسالة، واضح. يبقى الرسالة، الرسالة تعم ويصبح تحتها أنبياء. ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام كان من الممكن أن يأتي بعده أنبياء، فحينما تضل الأمة أو يحدث شيء يرسل الله نبيا ليحكم بالقرآن وبسنة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله لم يشأ ذلك فجعل محمدا خاتم المرسلين، لا النبيين، وخاتم الرسل من انتهى الأمر. لو قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم المرسلين لم يكن ختما للنبوة، كان من الممكن أن يأتي بعده أنبياء، لكن الله قال وخاتم إيه؟ النبيين. فلما ختمت النبوة ختمت الرسالة من باب إيه؟ أولى، واخدين بالكم ولا لا؟ فالرسول شوف الآية بيقول إيه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم، لو قال المرسلين يبقى ما ختمش النبوة، لكنه خاتم إيه؟ النبيين، وخاتم النبيين. فلما ختم النبوة يبقى من باب أولى إيه؟ ختم الرسالة لا رسول بعده ولا نبي. وذلك قال أنا خاتم النبي لا نبي بعدي. وذلك واحد كذب قال لك أنا اسمي لا، عشان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، كأن لدى اسم واحد. تسمع تعرفين الجماعة البهائيين والجماعة القديانيين، وكنا اتكلمنا في هذا الكلام بتوسع وذكرنا هؤلاء ومعتقدات هؤلاء ومصائب هؤلاء، واخد بالك، وما آل إليه أمرهم في شرحنا للعقيدة الطحوية. فهنا يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. الأمر يعم الجميع، الرسل والأنبياء كل واحد. وهذا الأسلوب من أساليب العموم، لا يخرج عن هذه القضية العامة شخص رسول أو شخص نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. هذا الاستثناء يقال عنه في لغة العرب استثناء من عموم الأحوال، استثناء من عموم الأحوال. يعني ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي في حال، إلا في حال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية. إلا إذا تمنى، ما معنى كلمة تمنى؟ كلمة تمنى من الأمنية، وذلك سيقول ألقى الشيطان في أمنية. التمني غير الرجاء، وهما قريبان من بعض، تقول أتمنى أو أرجو. والعرب وضعوا للتمني أداة ليتة، ووضعوا للرجاء لعل، فلعل للترجي وليت للتمني. ما الفرق بينهما؟ التمني أن تطلب وترغب، وترغب أن تطلب أو ترغب في شيء عسير الوقوع وربما كان مستحيلا. أما الرجاء فأنت تطلب شيئا تستطيع أن تحصله بالجد والاجتهاد. واضح؟ فالرجاء، ولذلك قال ويرجون رحمته، لم يقل يتمنون. التمني يكون في الأمور عسيرة المنال التي قد تصل إلى الاستحالة، التمني. ولذلك يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لم يقل ليس برجائكم، لا، الرجاء متحقق، ولكن يعمل حتى يتحقق الرجاء الذي ترجو. ولذلك يعبدون ربهم رجاء وخوفا وحبا. العبادة تقوم على الحب والرجاء والخوف، ليس على التمني. ولذلك جاء عن الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في، لكن الإيمان بالرجاء. ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فإذا التمني أداة ليت، والترجي أداة لعل. فإذا مسألة التمني هذه صعبة وبعيدة المنال، يبقى عرفنا الفرق بين التمني والرجاء. ولذلك قال الله تعالى لبني إسرائيل قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم قال لماذا قال تمني؟ لأنه قال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ليه؟ ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. إذن التمني أمر صعب المنال. فقال هنا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الأمنية هي ما يتمناه المتمني. ولكن هنا وجدنا أن علماء السلف يقولون إن التمني يجوز أن يأتي بمعنى آخر، وبحثنا عن شواهد في العربية تدل على أن الأمنية تأتي بمعنى آخر غير هذا الذي ذكرناه. فما وجدنا إلا ما ذكره المفسرون وعلماء اللغة من بيت شعر منسوب لحسان بن ثابت رضوان الله عليه يقول فيه عن عثمان بن عفان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادير. قالوا تمنى بمعنى تلا وقرأ كتاب الله. تمنى كتاب الله أول ليله، يعني في الليلة التي استشهد فيها ودخل عليه الخوارج وقتلوه، كان يتلو كتاب الله أول ليله وآخرها آخر الليلة لاقى حمام المقادير، يعني حمام والموت، يعني الموت الذي قدره الله عز وجل عليه فاستشهد في تلك الليلة. وأتوا ببيت آخر شطره الأول نفس الشطر المذكور في هذا البيت: تمنى كتاب الله أول ليله أو آخر ليله في رواية أخرى، تمني داود الزبور على رسلي، يعني قرأ كتاب الله أول ليله تمنيا، يعني تمناه تمنيا، يعني قرأه قراءة داود للزبور على رسل، يعني على تؤدى ومهل. فقالوا إن التمني يأتي في لغة العربي بمعنى ماذا؟ بمعنى التلاوة والقراءة. وبناء على ذلك أصبح للآية معنيان، وإن شاء الله لن يوجد في المعنيين تعارض، بل إن المؤدى واحد. سنفسر الآية على ما قاله جمهور المفسرين من أن التمني بمعنى التلاوة، فسنقول: وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ أو حدث، قرأ كتاب ربي الذي أنزله عليه، أو قال أو قرأ الوحي. نحن نعلم أن النبي يتكلم بما أنزله الله عليه من كتاب أو على رسوله، لأن النبي لم ينزل عليه كتاب، ولكن النبي مسدد بالوحي فيقول كلاما أوحاه إليه ربه تعالى، كما قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، سواء جبريل قال له قل فقال أو جاءه ذلك في المنام، وما يراه الأنبياء في المنام هو حق ووحي، لأن النبي ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة إبراهيم معلومة: إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال له ابن إسماعيل: يا أبا تفعل ما تؤمر. إذن الرؤية في نظر إسماعيل وحي وأمر من قبل رب العالمين للنبي عليه الصلاة والسلام، أي نبي، فقال: فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر. فقال هنا: إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته. ما معنى ألقى؟ ألقى حينما تمسك بشيء في يدك، شيء في يدك وتعطيه لآخر يقال ألقى، ألقى هكذا، إذا كان الشيء في اليد أقول ألقى، ألقيت مثلا القلم، ألقيت الكراس، ألقيت كذا، إلقاء. والإلقاء يكون هنا بقى مستعار من هذا المعنى في إلقاء الكلام، ولذلك جاء: فألقى إليهم القول، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. يبقى إلقاء القول ذلك، حتى يقال ألقى القول على عواهنه، ويقال ألقى كلمة في الحفل، تمام. ويقول الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم علي. ولذلك نقول هنا إن ألقى مستعارة في الوحي، ولكن وحي من؟ وحي الشياطين. ألقى الشيطان يبقى وحي الشيطان. واحد يقول: وهل الشيطان يوحي؟ نقول: نعم، وله وحي. ما هو الوحي؟ الكلام السريع الذي يكون خفية، الكلام السريع الذي يكون خفية هو الوحي. ولذلك لما قيل لعبد الله بن عمر إن فلانا يدعي أنه يأتيه الوحي، قال صدق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وذلك رب العالمين قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ومن الذي يستمع لهم؟ ولتصغى إليه، لتصغى طبعا اللي بيصغي الأذن، قال أفئدة، ولتصغى إليه أفئدة الذي، لأن السمع حينما يستمع الإنسان بجد بجد يصل الأمر للقلب، لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن هنا هذه الآية من سورة الأنعام أعطتني معنى أستفيد به في فهم هذه الآية، أن الشياطين لا تقتصر على شيطان الجن فقط، بل قال شياطين الإنس والجن. ما معنى كلمة شيطان؟ شيطان جاءت من معنى شطمة أي بعضة، وهذا هو الراجح، لأن البعض يقول من شاطئ أي احترق، لكن شطمة أي بعض، فبعد عن طريق الله وعن الصراط المستقيم شطمة، فهي ولذلك النون فيها أصلية شيطانة منها الشيطان، فالنون في الشيطان أصلية من الفعل شطمة بعد عن الصراط المستقيم. فهذا الأمر سنجد أنه متحقق في شياطين الإنس وفي شياطين الجن، وتكون هناك بينهما علاقة، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قد يقول قائل لكن الله قال ألقى الشيطان، نقول هو المقصود هنا اسم جنس وليس المقصود الشيطان الأكبر، وإن كان الشيطان الأكبر هو المقصود نقول لأنه هو الرئيس الذي يأمرهم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يا شياطين الإنس، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبقى هنا عندي قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ كتاب ربي الذي أنزله عليه، إذا كان رسولا أو نبي قرأ ما نزل على الرسول السابق أو ما أوحاه إليه رب العالمين عن طريق جبريل أو المنام في الرؤيا وما شاكل ذلك، أي باب من أبواب الوحي. فالوحي كما نعلم له وسائل متعددة أوصلها العلماء إلى ثمانية، إن روح القدس قد نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النفس في الروع، ولذلك الأحاديث القدسية ليست قرآنا وإنما هو وحي بطريقة من هذه الطرق. فيقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان بوحيه، ألقى الشيطان في أمنيته، في أمنيته فيما قرأه مع النبي، مستحيل، النبي معصوم، وإنما يلقي الشيطان فيما قرأه النبي أو قاله النبي في أسماع من استمع إليه. طب من الذي يأخذ هذا الكلام الذي قاله الشيطان؟ كل الناس؟ لا، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. يبقى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيحدث هذا الأمر الذي قال الله عنه إنه حدث مع كل الأنبياء السابقين، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، في الأمنية يعني القراءة أو ما يقال، وهذا الكلام يحدث حتى بعد موت الرسل، وإلا فقد يقول قائل وما الذي سنستفيد نحن من هذا؟ نستفيد لأنه يتحقق في كل زمان. الناس الذين يستمعون القرآن يلقي الشيطان في أسماعهم وفي قلوبهم بوحيه، فيقفون من القرآن موقف الصد ويبحثون عن مواطن الزلل والعصار التي غير موجودة إلا في أذهانهم هم فقط في القرآن وفي السنة. هؤلاء الذين يكذبون البخاري ويكذبون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يحدث. المعركة ما زالت مستمرة. ألقى الشيطان في أمنيات، يلقي الشيطان في أحاديث البخاري، ليس في كلام البخاري ولا في صحيح البخاري، وإنما أين؟ في أسماع وفي أذهان. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فهذه لا تتحدث عن معركة مستمرة، معركة نشاهدها كل يوم. وقد أصبح في زمان الناس اليوم قضية أجهزة الإعلام والإعلام والقنوات والفيديوهات واليوتيوب والكلام، كل هذا الكلام معركة قائمة من هؤلاء الذين قامت بضاعتهم وقام ارتزاقهم على قول الله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يكذب أكثر يقبض أكثر، كلما كذب أكثر يقبض أكثر. يعني لو أنت صدقت وقعدنا مسكنا كتاب البخاري الوقت قرأناه من أوله إلى آخره، ولا حد حتى يقول لنا تعشيكو، مش كده ولا إيه؟ يعني اقرأ كده وقعد، نعمل مجلس اقرأ للبخاري. ده ممكن اللي يقول لنا مش هتعشينا يا عم الشيخ، انتوا واخدين بالكم. لكن تعال بقى امسك حديث واحد وكذبه، هتلاقي القنوات واتصلوا عليك والعالم كله يبدأ يشتغل عليك. ليه؟ انت راجل مكذب كبير، يعني انت مكذب كبير وكذاب كبير البعيد. فحينئذ تلاقي شغلتك تجد لها رائجة، بذنة التكذيب، بزنس التكذيب في هذا. وإذا كان أسألكم سؤال، ما ياما علماء موجودين بيعلموا الناس القرآن والسنة ولا حد بيعبرهم، لكن يطلع لك ولد زي اللي طلع وكذب الأحاديث ومشاكل زي كلهم يستضيفوه في القنوات ويقبضوه. من أجل ماذا؟ أن يقعد يكذب الأحاديث ويكذب كذا ويرد على الإمام الشافعي ويرد على هكذا. فالمعركة ما زالت مستمرة، المعركة ما زالت مستمرة بين أهل الحق وأهل الباطل. فقال: إلا إذا تمنى، يعني قرأ في القراءة، ألقى الشيطان في أمنية، يعني في تلاوته، على الرأي الذي قاله جمهور المفسرين. طب هل رب العالمين يتركه ما كذا أنزل القرآن والسنة ثم بعد ذلك الشيطان يلقي ما عنده ويلقي بوحيه فرب العالمين يتركه؟ لا، قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. كلمة النسخ هنا دائما بنقول إياكم أن تفسروا ألفاظ القرآن ومصطلحات القرآن بألفاظ خارجة عن لغة القرآن. لا، النسخ هنا غير النسخ المعروف في كتب أصول الفقه. النسخ في كتب أصول الفقه اللي هو يا أخوانا رفع حكم متقدم ثبت بدليل شرعي بدليل آخر متأخر عنه بحكم آخر ثبت بدليل آخر صحيح متأخر عنه. عرفنا ان ده متقدم ومتأخر، نعم. حاولنا ان نجمع بينهما، نعم. قدرنا؟ لا. استحال الجمع بينهما، نعم. وعرفنا ان هذا سابق وذلك لاحق، نعم. اذا هذا ناسخ. ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير. واحد يقول لك نسخ ايه يا جماعة؟ طب ما تنسخت التوراة وتنسخ الانجيل بمجيء القرآن الكريم. قلت لليهود قالوا لا احنا ما بنعترفش بالنسخ ده، النسخ ده بدا كل ده حتى يفروا من نسخ الاحكام التي عندهم بمجيء المسيح عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه. قضية النسخ التي حدثت، يريدون ان ينفوا تماما رسالة المسيح. ف فمن هنا نفوا النسخ. ثم قالوا وأيضا رسالة محمد لا تنسخوا لأنه لا يوجد نسخ في الشرائع. قالوا لهم طيب وشريعة آدم ألم تنسخ التوراة؟ ألم يكن في شريعة آدم يجوز للأخ أن يتزوج بأخته حتى تستمر البشرية؟ هذا أمر لا يستطيع أحد أن يجادل فيه من أهل الملل، إن الأخ في أول البشرية كان يجوز أن يتزوج بأخته حتى تستمر البشرية، لكن الأخت الآن محرمة على أخيها في التوراة والإنجيل والقرآن، مش كده؟ أو في نسخ ولا ما فيش؟ يعني في نسخ. ما علينا، إذن النسخ يأتي بعدة معاني كما سننقل عن الإمام ابن القيم فلا تتعجلوا. فالنسخ المقصود بينا وإحنا هنا نتكلمش عن نسخ وحي أعلى، ده بيتكلم عن نسخ وحي الشيطان. طب وحي الشيطان حق أم باطل؟ باطل. يبقى النسخ هنا الإبطال والإزالة والمحو كلية، وليس نسخ حكم لأنه لم يكن حكما. فينسخ الله، لأن كلمة النسخ في اللغة ما معناها؟ المحو. ولذلك يقولون ماذا؟ نسخت الشمس الظل. الشمس جاية كل ما بتدخل على الظل بتمسح الظل وبتحل محله. فالنسخ بمعنى الايه؟ الإبطال والإزالة والإزاحة، تمام؟ ولذلك قال إن كنا نستنسخ ما كنتم، بننقل من هنا لهنا، نقل الشمس الظل من المكان ده للمكان ده يعد نسخا. إن كنا نستنسخ، لما نيجي نكتب أخد الكلام من اللي هنا أنقله في الصفحة الأخرى، بنسخه يبقى بنقله. فيقول فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يبطل ويمحوه حتى لا تكون حجة للباطل. وهذه الآية مثل قول الله تعالى إيه؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا هو يعني فيدمغه، يشق دماغه نصفين، فيدمغه يعني يكسر الدماغ نصفين فيقضي عليه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فهنا يقول فينسخ الله ما يلقي الشيطان، كل ما ألقاه الشيطان يصبح هباء منثورا ضائعا باطلا. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم. قد يقول قائل ثم يعني بعد كده؟ يقول لك لا، ثم هذه تأتي أحيانا، ويكون المقصود لأنها بتعطي تراخي. يعني أقول دخل محمد فعلي ده الظهر ده، لكن لما أقول دخل محمد ثم عليه ممكن بعد ساعة ساعتين تاني يوم، ثم للتراخي مش كده؟ فترة. فهنا التراخي ليس التراخي في الزمن ولكن التراخي في الرتبة، لأن الإحكام أعلى من النسخ، لأن هنا ينسخ ويزيل الباطل، لكن لما يثبت الحق هذا مرتبة أعلى، فهذا يقال عنه التراخي في الإيه؟ في الرتبة أعلى في الدرجة، أيوم أعلى، نسخ الباطل أم إحكام الحق؟ إحكام الحق طبعا، مش كده ولا إيه؟ إحكام الحق. فقال ثم يحكم الله آياته. الإحكام هذا ليس معناه أنه كان متشابها في أحكامه، في فرق، لأن احنا سنفرق بين المحكم الذي يكون في مقابل المنسوخ الشرعي والمحكم الذي يكون في مقابل المتشابه. من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، كل ده من الآيات من المنزلة، ولذلك المتشابه منزل من عند الله ونؤمن به كل من عند ربنا، لكن المنسوخ هنا ليس متشابها لأنه لم يكن منزلا، هذا من فعل الشيطان. فقال فينسخ الله ما يلقي الشيطان يمحوه ويبطله فيدمغه فإذا هو زاهق. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قد يقول قائل هذا الكلام مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ نقول أنا ضربت لكم مثلا أنه التجديد ما زال مستمرا إلى يوم الناس اليوم، لكن من الممكن أن نضرب أمثلة. يعني مثلا على سبيل المثال، هو لما رب العالمين ينزل كلاما على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأه النبي ويقول قال ربكم كذا، فيقول الشيطان هذا سحر، هذا من أساطير الأولين اختتبأ فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، هذا كهانة من باب الكهانة، فيبطل الله هذا الكلام ويقيم الحج على أنه كلام من عند رب العالمين، فيقول لهم قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ألم يكن هذا إحكاما للآيات وإزالة وإبطال لكل ما قاله الشيطان؟ هو لما يقول رب العالمين مثلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كل الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، التوراة نزلت جملة واحدة، والإنجيل نزل جملة واحدة، أي دي شبه، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرد عليهم قالوا هذا من وحي الشيطان وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فينزل قول الله تبارك إحكاما للآيات فيقول وقالوا لو وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك كذلك يعني نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة كما ثبت عن ابن عباس في ليلة القدر إن أنزلناه كاملا في ليلة القدر ثم أنزلناه، وده من الاحتباك، فن الاحتباك، الحذف في الأول بدلالة الثاني والحذف في الثاني بدلالة الأول، فقال وكذلك أنزلناه ها مفرقا لنثبت به فؤادك، لأنه قال وكذلك، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك ايه كذلك زي ما قلتم بالضبط، هو نزل جملة واحدة مثل الكتب السابقة ولكن نزل مفرقا مختلفا عن بقية الكتب السابقة، لماذا؟ لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ليه بقى؟ لتثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، علشان لما الشيطان يوحي ينزل القرآن يرد، يأتي أحد بشبهة ينزل القرآن للرد على هذه الشبهة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وبناء على ذلك كثرة الأمور التي يفهم من خلالها قول الله تبارك وتعالى ثم يحكم الله آيات والله عليم حكيم، إحكام الآيات، وإحكام الآيات موجود في كل الآيات بدليل قول الله تعالى في أول سورة هود كتاب أحكمت، ولذلك خدوا بالكم احنا عندنا القرآن لفظة الإحكام والتشابه بتختلف من موضع إلى موضع آخر، وهذا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها وأن يفقهها، ولما رب العالمين يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يبقى كل القرآن متشابه، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخره، ويقول كتاب أحكمت آياته، بل القرآن كله محكم، القرآن كله محكم والقرآن كله متشابه، مش كده ولا لا؟ بس التشابه ما معناه هنا؟ تشابه في ايه؟ تشابه في الإعجاز، تشابه في التفوق، تشابه في جزالة الألفاظ، تشابه في ان كله من عند الله، متشابه في صفاته، لا تجد صورة، يعني انت لو امسكت بدواوين الشعر للعرب مثلا على سبيل المثال وده فعله البقلاني في كتاب إعجاز القرآن لما تكلم عن قصيد أعظم شاعر عند العرب وهو امرئ القيس، قال لك أحيانا تجد الشاعر يصل في بعض المواطن تكون الذهنية حاضرة والقريحة فاعلة فيأتي بكلام عالي جدا وأحيانا يضعف، ولذلك تجد الكلام لما تمسك كلام امرئ القيس أو عنترة العبسي ابن شداد او علقمة الفحل او زهير بن ابي سلمة او واحد من الشعراء اللي كانوا هم الشعراء النجوم عند العرب، وتقوم بدراسة كلامي من ناحية البلاغة وناحية الاسلوب، تجد عنده زلل في بعض المواطن، ومن الممكن ان يحدث في بعض الاستدراكات عليه، يقول لك هنا يعني ضعف الشاعر ولو اتى بلفظ كذا لكان كذا، ولو اتى ولو قدم هذه اللفظة لكان كذا، ولو فعل. ولذلك قاموا بنقد الايه شعر القدماء، قدامى وغيره في عندهم كتاب النقد بينقضوا شعر الاولين من الجاهليين وغيره وشعراء صدر الاسلام. لكن حينما تاتي على القران الكريم لتقيم مثل هذه الموازنه تستطيع؟ مهما اوتيت انت من علم العربيه، تعالى بقى انت الجاحظ ولا انت عبد القادر الجرجاني ولا انت الزمخشري، هات بقى علماء عربيه. ولذلك القران الكريم لما قال فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، قال لك القران رب العالمين قال فاتوا بحديث مثله كله، ما قدروش، قال لهم عشرة ما قدروش، قال لهم مين قال الكلام ده؟ ده التحدي موجود بصورة من البداية، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، مش قد القرآن كله ولو صورة كله ولا واحد التحدي. طب لماذا عشر صور في هذه المقام المفتريات؟ لم يقل مثله، عشر صور مفتريات، تكذب بقى وتجيب كلام بس عشرة ليه؟ تعال على القرآن شوف ده. أما يتكلم عن قصة موسى في سورة الأعراف وتجد الآيات طويلة، وفي البقرة الآيات طويلة، تمام؟ طيب يجيبها في الشعراء، طب يجيبها في طه، طب يجيبها في النازعات، وتفرق والأسلوب يختلف، وتجد التناول في طه آيات قليلة صغيرة، الآيات الكلمات فيها قليلة جدا، لكن الآيات في سورة الأعراف طويلة، وتجد الآيات في طه قليلة. الإعجاز هنا مبين لمستوى البشر، والإعجاز هنا مبين لمستوى البشر. لا تستطيع أن تقول لا، بس طه أتقن من ناحية الإنسة، مع أن التناول واحد، ومن الممكن تجد معلومة هنا أضافها هنا وحذف هنا فأضاف هنا، وكله بيكمل بعضه. ولكن حينما تنظر إلى عظمة القرآن وإعجاز القرآن تجد السر في قول الله تعالى فيأتوا بعشر السور مثله كذب. لا نريد حقا مثل القرآن، ولكن نريد كذبا، ولكن في مجال النظم، لأن الشاعر مهما أوتي مهما وصل إلى درجة التبريز بقى مبرز في فنه، يتكلم أحيانا يضعف وأحيانا يرتفع لحالات نفسية وقدرة على البيان، ساعة يرتفع وساعة ينخفض. ممكن تسمع خطيب مفوه تجده في الخطبة يقول لك النهاردة ما كانش في الفورمة، مش كده ولا لا؟ لكن النهاردة بسم الله ما شاء الله، لكن ما ينفعش يكون في كل وقتي على درجة واحد. لما يأتي الكلام ده على درجة مبينة لإعجاز البشر ولأسلوب البشر في جميع التناولات التي تناولها القرآن الكريم، مع أنه تناول قصة عاد عدة مرات، قصة ثمود عدة مرات، قصة موسى عدة مرات، قصة نوح عدة مرات، اقرأ، هل تستطيع أنك تقول بس هنا الذي تكلم ضعف فيه؟ لا، انسى، لأن الذي يتكلم من؟ رب العالمين. فقال هنا فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيات. فالإحكام أحكمت آياته، إذا جاءت الإحكام، خدوا بالكم في السر، جاءت في سورة إيه؟ هود، التي قال فيها فأتوا بعشر السور مثله مفتريات. لم يأتي ذلك في يونس أو غيره اللي كلم فيها حديث مثله، أو في البقرة كتاب أحكمت آياته، والمتشابه كما جاءت في سورة الزمر لكل القرآن. لكن لما يأتي في آل عمران ويقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يبقى التشابه والإحكام هنا غير التشابه والإحكام الموجود في هود والزمر، واضح؟ فلا بد أن تفهم مصطلحات القرآن. وكلمة النسخ أيضا هنا تختلف عن معاني النسخ التي جاءت في القرآن في بعض ما ننسخ من آية آية، لكن هنا بينسخ باطل، يبقى إزالة ومحو تماما، واضح. فقال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فاتنا أمر أن نفسر الآية مرة أخرى على كون التمني أمنية اللي هو بأدف ليته. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، نبدأ بقى من الأول، إلا إذا تمنى، من باب التماهي الذي يتمناه الرسول. انت امنيتك ايه؟ ابقى لعيب كوره. انت امنيتك ايه؟ اني مش عارف احفظ ايه. انت امان الناس مختلفه لا تقع تحت الحصر، لكن امنيه النبي والرسول ايه؟ ان يهدي الله العالمين. هل هذا الامر سيتحقق؟ ابدا. لماذا؟ لان الله قال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والرسول عليه الصلاة والسلام رب العالمين قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لا خاضعين، وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. تبخع نفسك يا رجل، تقتل نفسك كمدا وحزنا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الرسول يريد أن يؤمن كل الناس، كل رسول. ولذلك يقول رب العالمين في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام ولو شئنا لآتينا كل نفس نداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى إذن قضية تمني الرسول وكل رسول أن يؤمن الناس، وهنا يعمل الرسول ببالغ قوته وقدرته، يعمل لا يستريح، وعمله يؤتي ثمارا عظيمة. حتى قال الكفار في العهد المكي إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. إن كاد ليضلنا، كاد أنه يجعلنا ضالين. قال يعني هم كانوا بسم الله ما شاء الله يعني مهديين قوي، ده انتوا ابو الضلال ومع ذلك يقولون هذا، بل قالوا ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على آلهتكم كما قالوا لولا ان صبرنا عليها، لولا الصبر كنا ضعنا. بيقولوا كده. اذا من شدة حرص النبي ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. إذن هذا الأمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا عليه كل الحرص. فهل يتركه الشيطان؟ لا، الشيطان لك هذا الرسول يسعى جاهدا، والشيطان لا يعلم الغيب، يخشى أن يدخل الناس كلهم في الإسلام. فحينئذ الرسول يبذل كل جهده في هداية الناس، والشيطان له بالمرصاد، والذين سعوا في آياتنا لا تنسوا معاجزين. يبقى الشيطان وليس وحده، شياطين الإنس والجن معه. ولذلك ستكون معركة جهنم بين المستكبرين والمستضعفين، حتى يقول لهم المستضعفون المستكبرون، يقول المستضعفون لهم لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. فذلك يقول لهم المستكبرون للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. فيقولون بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إذا معنى ذلك معركة مستمرة في جهنم، معركة كلامية، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا والعياذ بالله. فإذا الشيطان لا يسكت، ويريد أن يلقي في الأمنية، أمنية الرسول أن يؤمن الناس، يلقي الشبهات، يلقي الإفساد والضلالات. ما خلي بالك أنت لازم تفهم أن الشيطان حينما يلقي لابد وأن يلقي إيه. القرآن قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الناس اللي قام في ظروف الناس المصريين اليوم بيغلوا الشيطان يعدكم الفقر. هتدخل الصبح مش هتلاقوا تاكلوا، الدولار هيبقى ب 100 جنيه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، البخل، منع الزكاة، الخوف، بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه. وذلك احنا ما نقول للناس ونبث الأمل في الناس يقولوا الدولة بتقول لهم، ويعطي الدولة ايه؟ ده ربنا اللي بيعدكم، احنا لسنا من جنود الشيطان. الشيطان هو الذي يعدكم الفقر، ونحن نعدكم بما يعدنا الله عز وجل به. يده ملأة سحاء الليل النهار. لماذا تبخلوا؟ يعني لماذا يشك الإنسان في أن الذي خلقه ودبر أموره 20-30-40-50-60-70 سنة سيتركه بعد ذلك؟ القضية ليست بأيدي البشر، ليست بأيدي صندوق النقد ولا رئيس الجمهورية. المال مال الله، والملك ملك ربي سبحانه وتعالى. احنا نتكلم في السياسة، كلامنا الآن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فدائما الشيطان لا يعد بخير أبدا ولا يأمر بخير. يبقى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أمنية أن يؤمن الناس يخرج الشيطان، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيات بالصد عن سبيل الله وبالشك وإلقاء الشبهات وما شاكل ذلك. ومن الممكن أن تكون أمنية الرسول أيضا أمر خطير، أن الله وعده بالنصر، وهذا يتعلق ليس بقوله والذين سعوا، بل يتعلق بقوله ويستعجلونك بالعذاب. إذن هم استعجلوا بالعذاب، ورب العالمين قال ولن يخلف الله وعده. يأتي الشيطان حديث نفس ويدخل هنا في هذا الأمر، ويبدأ يلقي في نفوس المؤمنين حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، لما سئلت السيدة عائشة قالت كانوا بشرا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، مع أن الله وعدهم بالنصر، وظنوا أنهم قد كذبوا، لأن الرسول ينظر في أنه وعد بالنصر، ولكن الله وعد من؟ المؤمنين الصادقين. لأغلبن أنا ورسلي، ربما أتي من قبل المحيطين به ذنوبهم تمنعهم من الانتصار كما حدث في غزوة أحد، ما المؤمنون انتصروا. ولكن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولذلك قال بعض الصحابة ما كنا ندري أن أحدا منا يريد الدنيا حتى قالها الله عز وجل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. طب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك طب أنا من الممكن يكون عندي في وسط الناس الذين معي من يريد الدنيا ونهزم بسببهم، فيحدث هذا الأمر، تضعف النفس البشرية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء هم نصرنا فنجي من نشاء. فإذا هنا من إلقاء الشيطان في النفوس لكي يضعف العزيمة ويدخل الوهم، ما هو يعد دايما بالفقر ويعد بالهزيمة، لا يعد بخير أبدا الشيطان. ولذلك ألقى الشيطان في أمنية، أمنية الرسول الانتصار، أمنية الرسول أن يهزم الكفار فيأتي من هذه الناحية هو والمؤمن. ألقى الشيطان في أمنية فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وإذا تكسر الآيات وينزل قول الله تعالى، وينزل قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد يكون، يحكي عن الرسل السابقين، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. مع أن هذه الآية نزلت في سورة يوسف، وسورة يوسف كما تعلمون مكية، وكان المؤمنون فيها يعانون الأمرين في مكة. يقول له يعني لا تظن أن الأمر سيتأخر كثيرا، الأمر يصل إلى مرحلة فاصلة حتى إذا استيأس الرسل ووصلوا إلى هذه المرحلة وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكذلك حتى يقول في سورة البقرة يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا يصلون إلى درجة الزلزال كما حدث في غزوة الأحزاب وزلزلوا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. حينئذ يدخل الشيطان ذلك المنافقون يبدأون مو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. في هذه المعارك كان يحدث هذا الكلام. إذن في كل موطن من هذه المواطن يأتي الشيطان فيقول هنا إلا إذا تمنى إبا التمني بمعنى القراءة يأتي الشيطان بالوساوس والفتن لكي يلقي في نفوس الناس حتى يحدث تشويش ويحدث تعويق ومعاجزة لآيات الله فلا يتركه الله. وكذلك في الأمان إيمان الناس إيمان الكفار انتصار المؤمنين على الكفار كل ذلك يحدث في المعاجزة. اربطوا دائما هذه الآية بما قبلها والذين سعوا في آياتنا معاجزين. وفي جميع الأحوال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هذه القاعدة القاعدة. فأما الزبد فيذهب جفاء فينسخ الله ما يلقي الشيطان فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه القضية هذه ولذلك قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وآيات الله محكمة ولكن الإحكام زيادة في التثبيت لأن الإحكام تثبيت. أما تحكم الشيء لما تأتي على إناء وتحكمه حتى لا يخرج منه الإحكام التثبيت. فهذا التثبيت من أجل ماذا؟ تثبيت قلوب المؤمنين. فهذا ولذلك كثر في القرآن تكرار المعاني تكرار المعاني تجد المعنى يتكرر عدة مرات في القرآن بعدة أوجه. لماذا؟ للتثبيت لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طيب هذا الإلقاء والنسخ والإحكام لماذا؟ قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. الفتنة تأتي في القرآن ما معنى كلمة الفتنة في اللغة العربية؟ الفتنة في اللغة العربية أن توقد النار على الذهب من أجل أن تكتشف إن كان خالصا أم كان به شوائب. يوضع على النار لأن معروف الذهب الخالص بيثيل لكن الشوائب لما يكون دخله بقى نحاس ولا شيء من هذا القبيل طبعا درجة ذوبان هذه المعادن أعلى من درجة ذوبان الذهب. فهذه الأشياء تبقى فحينئذ يخرج خبث الذهب يخرج الخبث فيوقد فالنار فتنة يقال فتن الذهب لاستخلاص الخالص منه من الشوائب. وكذلك استعيرت كلمة الفتنة لأنه يوقد على الناس من الابتلاءات والاختبارات والامتحانات ليخرج المعدن الحقيقي من الإنسان. فتأتي هذا أصل الكلمة ولذلك تأتي كلمة الفتنة في القرآن بمعنى دخول النار. ولذلك يقول في النار ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا فتنتكم النار دي الفتنة. إن الذين فتنوا المؤمنين حرقوهم في الأخاديد حرقوهم في الأخاديد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين. وتأتي الفتنة في القرآن بمعنى الابتلاء والاختبار. إنما أموالكم وأولادكم فتنة مش شرك. فتنة بمعنى اختبار وإيه وامتحان يوقد عليه لأنك بتختبر. إنما أموالكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة كما جاء في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة طريق الحق المستقيم لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. برضو النعيم فتنة واختبار وابتلاء كما قال سليمان ليبلوني أأشكر أم أكفر. يبقى الفتنة ثم تأتي الفتنة في القرآن بمعنى أثر الابتلاء والاختبار ما يترتب عليه الأثر السيء ألا وهو الشرك كما قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة في قول بعض المفسرين. وإن كان الفتنة المقصود بها هنا أيضا ليس الأثر بل الفتنة المقصود بها هنا اللي هي الفتنة التي تصيب المؤمنين من التعذيب. الفتنة لأنه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة لما يكون في كفار بيفتنوا المؤمنين كما حدث في الأندلس أو كما كان يحدث في مكة في العهد المكي يقول للإنسان إما أن تكفر قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ولذلك قال والفتنة أكبر من القتل في آية وفي آية أشد من القتل إنك تفتن الإنسان حتى يخرج عن دينه. ولذلك قال سبحانه وتعالى والذين هاجروا من بعد ما فتنوا أصيبوا بالفتنة والعياذ بالله. وبعضهم قال كلمة الكفر لما افتتن. فإذا كلمة الفتنة تأتي بمعاني متعددة. فهنا قوله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة اختبار. هنا بقى بمعنى ايه اختبار؟ فتنة لمن؟ للذين في قلوبهم مرض. والمرض يأتي في القرآن بمعنيين. المرض يأتي مرض الكفر والنفاق في قلوبهم مرض المنافقين فزادهم الله مرضا. ويأتي المرض في القرآن بمعنى مرض الفاحشة كما قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. رب العالمين بعض الناس يقول لك صوت المرأة عورة. لا صوت المرأة ليس بعورة وإنما صوت المرأة متى يكون عورة؟ شوف القرآن حدد كيف تتكلم المرأة. قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. يبقى المرأة لو اتكلمت تتكلم بإيه؟ بكلام فيه صفتان. الصفة الأولى لا تخضع بالقول. الخضوع بالقول اللي هو أن تتكلم المرأة بكلام مكسر كده بطريقة يطمع الذي في مرض اللي هنا مرض إيه؟ حب الشهوة. واحد في بعض الناس يحب يسمع صوت الستات قوي يحب يكلم الستات بدون اي سبب تصل بالتليفون ايوه فلان موجود بس اصلي يا عم امراه ردت عليك موجود مش موجود اقفل. لا طب اصلي طب قولي له طب ويقعد بقى ياخد ويدي في الكلام ده في قلبه مرض. ولذلك الست اللي تحس ان في واحد يروح قفل السكه بقى خلاص تقفل السكه عشان ما يقعدش يستظرف ويبقى ايه بيستحلي الصوت. فهذا في قلبه مرض فيبقى المرض. ولا تخضعن فلا تخضعن بالقول تكلمي بأسلوب شديد حتى لا يخضع الذي في قلبه مرض. طب موضوع الكلمة ممكن تكون بتتكلم بشدة وبتقلل صوت الرجالة كمان لكن الموضوع الكلام مش كويس. موضوع الكلام المعاني اللي بتقال كلام سيء يسيء إلى المرأة ويثير الشهوات. فحينئذ قال وقلنا قولا ايه معروفا لان اسلوب الكلام وموضوع الكلام. فالمرأة لو احسنت في اسلوب الكلام والموضوع ما ممكن تكون بتتكلم كلام في القرآن بس باسلوب مكسر يطمع الذي في قلبي مرض. ممكن تكون بتتكلم كلام في الاقتصاد تتكلم في كلام لا علاقة له ولكن الاسلوب نفسه. فقال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فعرفنا معنى الفتنة والمرض ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم أشد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. جمع ذوي المرض مع القاسية قلوبهم لم يقل وإنهم بل أظهر في مقام الإضمار كان المنتظر أن يضمر فيقول وإنهم فقال الظالمين فبين أنهم حكمهم أنهم إيه وقعوا في الظلم. وإن الظالمين أظهر في مقام الإضمار لبيان الوصف الذي اتصفوا به وإن الظالمين لفي شقاق شقاق منشقين كما قد شاقوا الله ورسوله محادين الله ورسوله في جانب وهم في جانب هم في شق واخدين بالكم في شقاق بعيد لم يكن شقاق بعيد عن الصراط المستقيم بعد قريب لا بعيد ابتعدوا فهؤلاء محال أن يرجعوا، لأن الذي ينحرف عن الصراط المستقيم درجة بسيطة من الممكن أن يرجع، لكن لو كان الانحراف بعيدا كيف يرجع؟ ثم نكمل الآيات بإذن الله تبارك وتعالى، نكمل في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.